في الأعزاء. هذا هو الدرس الثامن في الخشوع في الصلاة وفي معاني الأذكار التي وردت في الصلاة. ولقد وصلنا في الدرس السابع إلى مقدمة أو إلى شيء ما عن اسمه تعالى العظيم. قال: من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثامن في الخشوع في الصلاة وفي معاني الأذكار التي وردت في الصلاة. ولقد وصلنا في الدرس السابع إلى مقدمة أو إلى شيء ما عن اسمه تعالى العظيم، وذكرنا وروده في كتاب الله عز وجل، وخصوصا في سيدة آية القرآن أو في أعظم آية القرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، مع أن القرآن كله عظيم. ولقد هاتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولكن هذه الآية بالنسبة إلى باقي الآيات هي أعظم آية في كتاب الله. وفي آخرها: وهو العلي العظيم. هذا آخر الآية اسمه تعالى العظيم. ولما رأينا شدة العذاب في النار وجدنا العلة، إنه العلة الأولى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، من حضور القلب، وهذا لا يكفي، بل لابد من تفاهم المعاني، وهذا لا يكفي، بل لابد من الحياء والتعظيم والرهبة، لابد من كل هذا. فكيف يكون وتعاون على ذل التقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان؟ فلا يكون إلا بأن نفقه ونتفقه في أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فلاحظ يفاجأ بأن الناس انصرف عدد كثير عن هذه الدروس. أنا طبعا مستمر لأني أعلم رداءة أهل الزمان، ولأني أعلم أنهم يهرعون إلى دروس مجرد عبارات إنشائية ولغة عربية، عبارات إنشائية، يعني كلام جميل شجع النسب، إن هذه المعاني بعمق الإسلام العظيم الحقيقي، بالسلعة النادرة والنادرة جدا. ولو شئتم لأتيتكم بكتب ابن القيم وتعليقاته على مثل هذه الأمور، لأنك قد تظنني منفعلا بما أقول، لكن لو جئت لك ابن القيم على عملقته عندما يتعرض لمثل هذه المعاني فإنما يقول كلاما أنا مقتنع به تماما. يقول يعني يحسد من يفقه عنه هذه المعاني، يقول كلاما طويلا قد أقوم بجمع بعضه إن شاء الله وإيصاله إليكم. ذلك ما يدعو للأسف، لكن إن شاء الله مستمرون. فاسمه تعالى العظيم، بعد أن تعرضنا لبعض مواضع وروده أو لمواضع وروده في القرآن العظيم، وتبين لنا ذكر آيات الله في السماوات وفي الأرض على الإجمال وعلى التفصيل. الذكر على الإجمال في مسألة إيجاد السماوات والأرض، بغض النظر بقى السماوات قد إيه، الأرض قد إيه، الأرض فيها إيه، السماوات فيها إيه، مهم. المهم ان ايجاد السماوات والارض هذا يسمى دليل الاختراع والانشاء. يسمون العلماء يسمونه بدليل الاختراع والانشاء. سمع الارض لا كان سماء ولا كان ارض ولا كان عرش ولا كان شيء كان الله ولا شامع. وبعدين نظرنا فوجدنا الكون بعد ان خلقنا طبعا. طب اذا وجد هذا الكون كله يبقى من العدم، هذا يدل على الكمالات لله سبحانه وتعالى عز وجل. ثم نجد الدليل الثاني وهو منفصل تماما عن الدليل الاول، وان كان الربط بينهما لا يشك ولكنه منفصل من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان الدليل الاول دليل الاختراع والايجاد والانشاء، هو مش موجود بقى موجود. اما الدليل الثاني دليل الحكمه والرعايه والعنايه، وهذا ياتي من التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وعزه في تفاصيل خلق الله. يبين لك مدى رعايه الله بك، جعل لك الارض فراشا وجعلها لك نهادا وجعلها لك بساطا وجعل لك كذا وانزل لك الماء يعني شوف تفاصيل نعم الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى دليل الرعايه والحكمه. والقران كثيرا ما يذكر هذا لكن الناس لا ينتبهون. في أي آية يقول فيها الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض هو ده دليل إيه؟ الاختراع والإنشاء. دليل يتحدث عن أصل الإيجاد، عدم نجس أبدا ولا هواء ولا أي شيء، ثم تجد هذا الكون قد خلق. هذا يكفي أن تعلم شيئا ضخما كبيرا عن عظمة الله عز وجل وعن جبروت واختلال الله خلق على عز وجل. ده هام جدا. دليل الثاني ده مسألة تانية هندخل بقى بالتفاصيل كله فيما يفقه او يفهم فيه. الجيولوجي يفهم اكثر، الكيمياء يفهم في الكيمياء اكثر، الاطباء الدكاترة يفهمون في الطب اكثر، الفلاسفون يفهمون في الفلك اكثر، وهكذا. لان العلوم لا حصر لها وما يعطيكم من العلم الا قليلا. يوم ياتي التفاصيل دي تقوم انت ايه؟ تتعرف على حكمة الله في خلق كل شيء، وتتعرف على رعاية الله بك وعناية الله بك أيها الإنسان. فمثلا في سورة البقرة يا أيها العبد الله من الشيطان أيها الناس وعبدوا ربكم، الرب ده إجمع الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا للتغسيل عباء. شوف الأرض اتفرشت إزاي، مطلوب التخطط، والسماء بناء إزاي أحكم ده، ويمسك السماء ان تقع الارض الا باذن الله، يمسك السماوات والارض ان تزولا. يبقى شوف القضيه بتفكر في ايه؟ الرعايه والحكمه. يبقى الدليل الاول ده دليل الاختراع والايجاد، تتفكر بيه في الشيء. الدليل الثاني تخبط لله عز وجل عندما تحصل بعضا من رعايه الله لك ولابيك ولامك ولولدك، هو دليل الرعايه والحكمة، ويستدين من التفكير في تفاصيل الأشياء كما جاء في سورة البقرة في أوائل كتاب الله عز وجل. وهذا شأن عجيب، عد أنت إلى هذا السياق وتتعلم التفاصيل ماشية إزاي. مثلا في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض خلق، خلق فعل يستلزم من صفات الكمال، الخلق السماوات والأرض دليل الاختراع والإنشاء. سؤال ثاني إن في خلق السماوات والأرض بكفاية أوي، بكفاية أوي لكي تدرك شيئا كبيرا من عظمة الله عز وجل، ولكي تخضع وتذل لله. لما نشوف الامر بيصل الى ايه بقى؟ بس ان في خلق السماوات والارض ثم تاتي التفاصيل، هو دليل الرعايه وايه؟ واختلاف الليل والنهار. يعني هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكوره. الليل ينتهي النهار يحشي، النهار ينتهي الليل يحشي. يعني اختلاف الليل والنهار يعني تعاقب الليل والنهار، وده معناه ايه؟ معناه دورات الاكسجين في اكسجين الكربون، معناه المياه تتجدد استمرار، معناه الهواء، معناه النبات والزرع، معناه الحياه. بغير ذلك لا تجد ماء ولا زرعا ولا اكسجينا، وان احياك الله فلست عنيد. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء. فهكذا الاول ان في خلق السماوات والارض اجمال دليل الايجاد والاختراع. تبص كده سماء وارض نجوم سبحان الله، وبعد ذلك تتعرف على التفاصيل اسمه دليل الرعاية والحكمة. شو ربنا بيرعاك ازاي؟ شوف اختلاف الليل والنهار. وايه الايات الذين يذكرون الله قياما وقعودا. تعالى بقى في آية البقرة يمكن اوضح 160. ان في خلق السماوات والارض بس واختلاف الليل والنهار وايه والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما عند الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء. شوف الايه بتتكلم عن ايه؟ في حد انشغل يا اخوانا معلم السماعه ولا حاجه صارت بين مين بس؟ الدليل الاول هو ايه؟ دليل الاختراع والانشاء خلق السماوات والارض. بعدين الرعايه كيف يرعاك الله؟ ازاي ربنا بيرعاك؟ ازاي السنن الربانيه في الخلق في البحر والانهار والفلك تركض كده وانت عوم بقبل الماء المزاح وحاجات علميه رهيبه كل ده بسبب دليل الرعايه والحكمه. ده يدل لك على ايه؟ على ان الله هو الحق وعلى ان الكمال كله لله سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي النهايه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني انت تنتبه بس اصل الكلام ده في سوره ابراهيم في سوره النحل دايما تجد في خلق هو الذي خلق السماوات والارض خلاص هذا ايه الاختراع وايه والانشاء والايجاد وبعدها تجد التفاصيل. دليل الاختراع والايجاد تجد التفاصيل. ايه التفاصيل؟ اسمها الحكمه والرعايه. بقى شوف الشيطان عارف اهميه الدروس دي ازاي او انتم مش عارفين اهميتها فلا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم الشيطان يعرفها تماما. هذا الصراط المستقيم ازاي؟ يبقى اخوان ممكن الدروس الدنيا مش صعبه لا بس دي نوع عرضه من الغضب نوم طويل مزعج كابوس منذ ولدت والى الان وانت في كابوس بعيد عن هذه المعاني من اسماء الله وصفة الله. كلام العظيم ده كلام اللي حد بيصحي بيبقى ثقيل كده ثقيل هو مستقيم ده معاك ولدت الا من اجله والا فاخبرني ما معنى المره الثانيه اهل الثناء والمجد احق ما قاله العبد. على اي حال العظيم ذكرنا وروده في كتاب الله وفي ايه الكرسي كم حجم السماوات كم حجم الكرسي كم قدر عظم عرش الله العظيم كم الحكمه في كل هذه المخلوقات كم الرعايه كم القدره التي يتطلبها حفظ السماوات والارض ولا يؤود حفظهما. وان نظرنا الى كيف خلقنا نحن افرايتم ما تمنون تسمى دليل الرعايه وايه والحكمه بس معانا برضو دليل الاختراع والايجاد لان ما تمنون 6 من 10 من مليون من الجرام هو انت وفجاه بيت زي ما انت كده حصل ده ازاي من ناحيه الايجاد والاختراع انتم تخلقون ام نحن خالقون. وانت عامل بقى التفصيلات النقطه دي ازاي بقى الانسان كده افرايتم ما تحرثون شوف الزرعة ازاي فجأة تبدأ ايه؟ افرأيتم الماء الذي تشربون انتم عندكم المزع دورة المياه دي الماء ده بيتم ازاي وبيتكرر ازاي؟ افرأيتم النار التي تورون وضرب برد كبريت كده والكبريت ده ما خلقه الله ضرب انتم عساكم شجرات ام نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقيمة فالحجة بسم ربك العظيم عشان قل سبحان ربي العظيم في الصلاة تفكر في اي شيء يعجبك من هذه في افضل خلقك شوف انت الان ازاي وده كترت ايه وامراض ايه وشغل ايه وفلوس ايه ومظالم ايه وصراع ايه انت قلت حتى بتاعك ما حدش شايف تموت او الزراعة حدثوت او الماء اللي تشربها بتسقعها في الثلاجة الماء اللي تشربوه او النار تعمل الشاي تعمل الطعام واللحمة او النار كل ده علمك ايه وانت بتراجع قلت سبحان ربي العظيم تستحضر بعضا مش كل هذه المعاني لا تستطيع الا في صلاه القيام استحضرت شيئا فلم يتحرك قلبك استحضرت خلق الانسان وما عندكش فكره قوي عن الانسان اتخلق ازاي استحضر الزراعه ورايت الناس على الزول عندك الوقت لما انت في صلاه المكتوبه ما عندكش وقت انت مطالب بسرعه تتحير هتتفكر فيها عشان تعرف تصلي عشان تعرف تخضع لله وانت راجع قلت سبحان ربي العظيم اخطأ اي شيء هي على بالك ينبئك عن عظمة الله او عن بعض عظمة الله وهي تكفيك سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم ذكرنا الجزائي هذا لا اسم الجزائي هو في آخر سورة الواقعة، فأما إن كان من الإيه مقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من الضالين فنذر من الحميم وتوقيع الجحيم. إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الجزاء يوم القيامة مالك يوم الدين مجدا لعبدي. المطاف فقط في يوم القيامة كل البقر اللي ذو إحداث وإن راح يبعى الثاني يحشر الثاني، كل الإبل دي أعظم ما كانت كما جاء في الحديث. أعظم يعني إيه؟ أسمن أضخم. والعظمة دي كلهم بحسبه عظمة الناقة إنها إيه؟ تبقى عقلة يعني ولا يزيد كرة وعلم؟ متبقاش ناقة بقى. يعني عظمة الناقة إنها تكون إيه؟ قوية. ليس عن ورم وإنما عن سمن وعن قوة. فأعظم ما كانت تبعث. والنعدة اللي بقرون واللي من غير قرون تبعث تحيا يوم القيامة؟ نعم. كل نساء العالمين من الحواء إلى يوم القيامة. كل الرجال، كل الأطفال، كل مثل حد من الآباء والأمهات والأجداد والأبناء يجد كل ذلك يوم القيامة؟ نعم. هو ده بقى ايه؟ لكنتم ازواجا ثلاث لابنها فسبح باسم ربك العظيم. وكمان الشرع التشريعي هو شيء سهل، هو كن ربنا سبحانه وتعالى يختار ويشتري رسولا من بين الناس ويستفيد ويعلمه وينزل عليه الكتاب ليعلم الناس. هو ده شيء يعني امر هين عليك. لذلك من عظمه الله عز وجل كيف ينصر محمد صلى الله عليه وسلم. لقد امن كثير من الناس على ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد انتصر على قومه في النهايه، اذ قالوا دعوه فان ظهر على قومه فهو نبي. دعوه فان ظهر على قومه فهو نبي. يبقى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم برغم ان الاسباب لا تبدو انها معه ومع ذلك فقد نصره الله. اذا هذا رسول. اذا مساله نصر الله عز وجل لرسوله بهذه الظروف حيث على منهجنا في مكه وفي غيرها ذلك من عظمة الله عز وجل. من القسم التشريعي والكتاب الله يحفظه. شوف انظر الى كم مطبعة الان في الارض، انظر الى عدد دور النشر في العالم، انظر المعارف الحديثة في امريكا وفي اوروبا، ومع كل ذلك انظر الى سيطرة امريكا واوروبا على المسلمين واذلالهم وامعانهم في اذلالهم وغيظهم في استعمال حكامهم كما هو حاصل في العالم وعلى سبيل المثال مؤتمر سكان الدولة اللي عايشة منه ده. ومع ذلك فالقرآن محفوظ محفوظ. ذلك من عظمة الله عز وجل. فالتذكير في القسم التشريعي من رؤية الله القرآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الوحي وما يتعلق به في النهاية قال فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحصلت مع الكافرين فإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فذكرنا ورود هذا الاسم ولكننا لم ننكر بعد اقترانه بالعلي. جاء علوه عز وجل مقترنا بعظمته في آية الكرسي وفي آية سورة الشورى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. مهما كان الشيء عظيما ثم تجد شيئا فوقه فهذا نقص في العظمة. لكن الله تعالى هو العلي أعلى من كل شيء وهو الأعلى. علو مكان وعلو قدر وعلو قهر وبطش وعلو بمعنى التعالي شرحنا تعالي يعني ايه. فهو العلي العظيم. علي في عظمته نعم، عظيم في علوه. كيف هو عظيم في علوه؟ انظر الى علو الكرسي وسع كرسيه السماوات والارض. ثم انظر الى الحديث الذي يقول بان الكرسي في العرش كحلقه في ثلاث كحلقه في صحراء. فالعرش عظيم عظيم. فكيف بعظمة خالقه سبحانه وتعالى وعز وجل. كل ده يدور حول ايه؟ عظمة الله. وشوف انظر الى اقترانه بالعلي العلي العظيم. عظيم في عليائه سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا لا يخلق الله شيئا اعظم منه او اكبر منه سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله اكبر واعظم من الكون كله. لا نتكلم ان لله حجما حاشا لله ومعاذ الله ان نتكلم في هذا، لكن الذي نعلمه ان الله اكبر واعظم من كل شيء. انما هل انت تتخيل حجم الارض قد ايه؟ ان كنت تتخيلها فهل تتخيل حجم المجموعه الشمسيه؟ هل تتخيل حجم الشمس؟ وهي قدر الارض كم مره؟ مليون مره. وهي كمان وثلث ولا ربع 300,000 مره ثاني. كره الكفر دي اللي موجوده اللي عاوز بيها دي في السماء دي ما تنزلش كلمه كده كره. قد الارض مليون وثلث مره. ايه ده؟ 6 مليون وكذلك انت تتخيل ما معكم فيه كذلك طبعا لو كل ازعمت هذا واي انسان مثلا كان من رواد الفضاء يقول له كاذب لا تستطيع ان تتصور هذا الحجم الرهيب المرعب انسان لو طاق كم انت تتخيل 100,000,000,000,000 مجموعة شمسية دي المجرة الواحدة كنت تتخيل 1,000,000,000,000 مجرة وزيادة كنت تتخيل تخيل ايه خط وكل ده ايه زينة كده نقط كده بس فين في السماء الدنيا مصر بقى تنزل بقد ايه والدنيا دي في الثانية كحلقة دي بلاد انت تتخيل السماء الثانية انا مش متخيل شبرا اخرها فين يقولوا جيزان بشبرا الخيام عشر وانت تشوف فيها عشر فين هتقول انت عرفت السماء الدنيا والثالثة وصلت ربنا بقى الحاكم لا اله الا الله وانا اله الا هنا التسبيح طبعا ده متاخر عن المدينه اللي انت فيها في التسبيح ده في التسبيح لعظمة الله فسبح باسم ربك العظيم تعالى بقى كده ناخد بعضا من مواضع ورود هذا الاسم العظيم في السنه لكي يتبين لنا ان شاء الله ايضا بعض من عظمه الله عز وجل اولا في السعاده المرأة ابنة الجون الذي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فلما أراد أن يبني بها قال في الليلة قال لها النسوة إذا اقترب أو إذا دنا منك فقولي له أعوذ بالله منك فهو يفرح بذلك ويسر بذلك لأنك تذكرين الله عز وجل وأن الله أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام هي تخيلت هذا المعنى يعني. فلما هكذا قرأت من فتح الباري فيها كلام كثير فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله منك محرومة هي محرومة وخلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز موضع الحديث ده هو في البخاري في كتاب الطلاق طلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا أعوذ بالله منك قال لها لقد عذت بعظيم الحق بأهلك طبعا الرواية الثانية دي معاد مش معاد معاد المفعول ما معاد والفاعل بمعنى معيد خد بالك إذا عدت دي معاد معاد الإنسان معاد ابن جبل معاد الله سبحانه وتعالى هو المعاد لقد عدت بإيه دي معاد إنما الغالب البخاري لقد عدت بعظيم الحق بأهلك يعني لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم العظيم ليش لماذا كما قال الحليم ان العظيم هو الذي لا يمكن الامتناع عليه بالاطلاق خلي بالك لا يمكن الامتناع عليه بايه بالاطلاق مفيش حاجه تمتنع على ربنا ابدا حيث لا ثم سال سؤال يوجد خالص فقال لها والارض فيها طوعا او كرعا قالتها اتينا ايه طائعين مش حاجة اسمها تستعصى ربنا أبدا بس كده بقى شرح للاسم ببعض معناه ما معناه ايه زي ما قلت لك في الاول طب انا قلت ايه في الاول ولا واحد هيقدر يرد انا عارف انا بقول لك سنه بالقيم ولا ايه قال ان العظيم اوعى تشرحه بمعنى ايه شرحه تبقى اخطأ يبقى شرحته ببعض معناه المعنى اللي ظاهر عندك اضرب لك مثالا ولله المثل على السماوات والارض عندما تجد رجلا شهما بتقول لي كمان هذا مش شهم بس ده شجاع ليه كمان كريم ليه كان من لسانه ايه سلس عز وجميل وذو شمس وذو هيئه وكثير فعال للخير كثير الاصلاح بين الناس يامر بالقسط ورجل عزيز ايه ده ايه ده رب العظيم ده شفت كده حكاية عظيم دي شفت عظيم ده ازاي معناها اللي له صفات ايه كمان ممدوحة كثيرة هو ده العظيم هو العظيم ده مش حليم لما قال لما اختار هذا المعنى ان العظيم بمعنى انه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالاطلاق اخذ ايه ذكر عظيم القوم مثلا يقول لك عظيم الروم عظيم الفرس عظيم القبيلة ايه عظيم القوم يعني ايه عظيم القوم يعني الرجل الذي اذا امر شبع لامره واذا نهى انتهى الناس بنهيه يعني ما حدش يقدر يخالفه ولا يقاومه يعني الرجل في القوم الذي لا يقاوم لكان هو عظيمهم، عنده قوة، عنده غلبة، عنده قدرة على التصرف، عنده قدرة على إزالة الآخرين، على إخضاع الآخرين، فهو رجل إيه؟ عظيم. العظيم يخضع الآخرين، يعني مش مقامه من الآخرين، لكنه ممكن يضعف ويصير الآخرون إيه؟ يعملوا عليه انقلاب على الشارع، يضربوه بالنعال بس، يبقى عظيم لفترة بس، يعني حاجة مجازية كده. إنما العظيم اللي من أزل فأزل الأبد سبحانه وتعالى وعز وجل هو واحد الله، ما يضعفش أبدا ولا حفظ إقامه أبدا ولا يمتنع عليه شيء أبدا. فبهذا المعنى أخذ الحليمي هذا المعنى لاسمه تعالى العظيم. أنا أقول لك بقى بذكر الأحاديث إن شاء الله إن تمسك قلبك هيبتدي إيه؟ يستشعر العظمة يعني إيه؟ هتبتدي تستشعر العظمة يعني إيه؟ فزي ما بقول لك الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قلت له ايه؟ اعوذ بالله منك. يتحصنت بمن؟ وهي مريم قالت ايه؟ اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. فزع جبريل قال انما انا رسول ربك لا بارك ولا من ذكي. ده انا جاي بامر الله سبحانه وتعالى. فتستعوذ مني ولا انما بقى دي ابنة الجون من فتح النبي قلنا اعوذ بالله منك. النبي سمع الكلمة رجع. مش يقول الله طب يعني وطب انا الوقت اللي بكلم كده بامر الله ويبتدي بقى لا ده هو النبي عليه الصلاة والسلام اعظم خلق الله تعظيما لله. مش كلام. هو سمع كده خلاص رجع مع انها امرأته. رجع تماما. وقال لها لقد عزت لعظيم. ده عظيم لا يمتنع عليه شيء ابدا. فكيف انا وانا رسوله وعبده واتقى الناس له واخشى الناس له واعبد الناس له ومع ذلك امتنعوا عليه. شوفوا شو المعنى لقد عزت بايه بعظيم. ده يقرب المعنى من المعنى الذي قاله الحليمي. من عايز المعنى الشامل ان العظيم هو الذي له ايه اذكر عظيم القوم مش عظيم القوم اذكر الرجل الذي يقال له في الدنيا بانه رجل عظيم اذا جمع او اجتمع له صفات كثيره ممدوحه شه شجاع طويل جميل لسانه جميل لن يعمر بالقسط هو على صراط مستقيم ذو سمت عظيم ذو هيئه ذو وقار ذو ادب رجل عظيم قوي. هو شخص العظيم جاك فين اجتماع ايه لما تيجي تشرح بصفه واحده اذا شرحت جزءا من العظيم. ولذلك وانت تفكر في عظمه الله لك ان تتفكر في افراد عظمه الله عز وجل انه ما امتنعش عن شيء. وده يمكن اول معنى يصل من قلاه الحليم وخذلك في الكبير في العليم وانت راك في العزيز في الجبار في المتكبر في الملك كل الاسماء بقى التي بها ايه يخضع لله او استلزم بها ان يخضع له غايه الخضوع سبحان ربي العظيم. اذا فهمنا معنى الحديث ده لقد عزت بعظيم الحق بايش بقالك ايه عزت يعني قلت تعالى يعني بالقصاص مش كده يعني هتجري هتعود بهذا العمود بعد يضربك بالخنجر هتجري الى هذا العمود تعود به او تلوذ به خلينا تعوده فالتصف بالعمود مش مجيلك من حد كيلو من ناحيه مجيلك هنا كده ممكن بعد عاد اولاده بشجره الإنسان ما تقولش حدا من العمود بس يستعمله يوم يتصق به ويحتمي به فالذي يعوذ بالله عز وجل يجري إلى الله ويسر إلى الله ويفزع إلى الله عز وجل من عدوه هذا. عن صراحة الابتعادة ولا لا على ما أشرح فاتحة الكتاب بإذن الله في هذه الدروس وصورة الإخلاص وكل أيها الكافرين فلهم أن يقولوا أعوذ بالله من كان أحتمي وألتجئ وأقرب إلى من؟ الى الله وألوذ به منك يا محمد. بعد كده محمد اقترب منها عليه الصلاة مع انها حلالة انما هو ايه اشوف ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تخافون لله عظمة ايه معناها كده ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني ما لكم لا تخافون لله عظمة. ايه المسألة العظيم شوف الحديث ده من فهمنا شيئا بنسمه تعالى العظيم. ما قال أهل الله منه قال لقد عزت لعظيم الحق بأهلك. أما الحديث الثاني وهو حديث طويل وموجود يعني اكثر الناس يحفظونها والحمد لله. وموجود في حسن المسلم على كل حال صفحه 41 طبعا لكل من في هذا المسجد. رواه ابو داود في الادب برقم 101 رقم 101 على اي حال. اللي هو في اخر يقول ايه واعوذ بعظمتك ان اغتال منين من تحتي. اللهم اني اسالك اول حديث يعني اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره بل اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ايه الى ان يقول واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. كيف يغتال الانسان من تحتك؟ اول ما يتبادر الى اذهاننا في زماننا كيف نغتال من تحتنا؟ ايه زلازل طب تحشون الزلازل وتكفر الزلازل ونحن في حالة رعب من الزلازل من تحتك وانت قاعد مبسوط كده ورجل على رجله متكيف هاتك لا ايه انت وتكفل عليك في الايه مع البراكين تحت مدفون في بين الانصار. واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحت. من الذي يقوى على منع الارض من زلزالها؟ فأمريكا أشفر بقى تقدر تقول عودة بأمريكا أن نغتال من تحتي ولا أي حد من الحكام تقول يعود أمريكا دول يقول عودة بأمريكا أن نغتال من تحتي لما يجي الخشب ولا الزلزال ولا البركان اللي هيطلع ولا كل ده إيه من اللي يقدر عليه؟ لا أحد لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا حق للرسول أن يقول وأعوذ بإيه بعظمتك أن نغتال من تحتي برضو لم يرجح المعنى الذي ركز عليه الحليمي اللي يقول ايه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالاطلاق. مش حاجه تعبد رب العالمين ابدا. شفت اللي قلت ايه مش حاجه ايه تعجز رب العالمين يعني اذا الشرع العظيم بمعنى القادر الذي لا يعجزه شيء. طب ما ده جزء من العظمه ولا دي العظمه كلها جزء من العظمه ولا ايه؟ طيب ايضا في المؤقت كعب صبار هو رجل عظيم من اهل الكتاب الذين امنوا يقول لولا كلمات احفظهن لجعلتني يهود حمارا او لجعلتني اليهود حمارا يعني تفسيرها كما تفسرها. لكن شوف تكبيرة الكلام الاخر بقى في الكلمات دي اللي لولا هذه الكلمات لكانت اليهود جعلت كعب الأحرار حمارا. ايه كلمتي تخيل اعوذ بوجه الله العظيم في عز من حتى ايه الذي لا يمتنع عليه اليهود ولا غيرهم ولا النصارى ولا امريكا ولا اوروبا ولا الصين ولا روسيا ولا حكام المسلمين ولا اجيب صحب الدول ولا اي شيء في العالمين. شوف مصر اليهود وده منهم ويعلم احد احبارهم نشوف يقول ايه اعوذ بوجه شوف اعوذ بايه بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه. يبقى هنا بيرجح جانب الايه الامتناع انه خايف من اذى اليهود. هل يمتنع على الله ان يحفظه من اذى اليهود؟ لا يمتنع. طب اقرب الاسماء الى اذى ايه العظمه من العظمه. ليه؟ مفيش اسباب ابدا تحكم الله عز وجل بل هو يحكم كل الاسباب. أعوذ بوجه الله العظيم من ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. أنت عارف طبعا مواطن التحصين بآية الكرسي وخصوصا عند الإيواء إلى الفراش لما تقوى إلى الفراش تقول إيه إذا أويت إلى فراشك تعمل إيه بعد الوضوء طبعا اقرأ آيات الكرسي ولا ايه؟ ده هذا حديث وهو صحيح قلت اقرأها حتى تختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ايه اللي عملك الكلام ده؟ ايه السبب؟ صفة الله عز وجل القرآن أعظم آيات فيه آيات الكرسي لأن نهايتها ايه؟ العظيم ولا لا؟ وهو العلي العظيم. نهايتها دي مهمة؟ أيوة مهم أهم من أولها. لماذا؟ لأن الله يقول إن الله سبحانه يقول حتى إيه؟ تختمها. أنت تقول الله مش عايز أقول أقول أهم من أولها يعني أن بعض الناس يقرأ آية الكرسي ويستحضر قلبه ويتفهم المعاني إلى قرب آخرها وبعدين يكملها بقى إيه؟ قراءة الكرسي ولا يروح الهما وراي العظيم. يعني كنت عملت ايه انت كانه انت كنت في روتين ولا ايه؟ لا حتى تكتمها تقبل حضور القلب برضه حضور القلب لانها شغل عليه العظيم. اذا قريت الحمد قبل الاثنان يمتنع الشيطان نفسي ليك ولا زال عليك من الله حافظ يحرمك من اي شيء من الثلاث. مش عاوز بعظمتك انه سلم من تحتي يحرمك من ثعبان ان يقتلك الا ان يكون ابتلاء لرفع درجاتك. ها وهكذا ده من ناحيه الايه الاستعاذه. تعالى بقى من ناحيه الدعاء والسؤال. كلكم تحفظون هذه الصيغه اسال الله العظيم رب العرش العظيم اي شيء اسال الله العظيم رب العرش العظيم اي شيء ايه بقى العظيم والعظيم طبعا اسال الله العظيم في الجمله الاولى اسال الله العظيم ثم تفصل فتقول رب العرش العظيم. فالعظيم هنا الجمله الثانيه هو ايه هو العرش. وفعلا لما تتخيل بقول لك تشوف تخيل الارض قد ايه مضاعف شمسيه والمجره والف مليون مجره زياده واننا لموسعون والسماء الدنيا والثانيه والثالثه والرابعه سبع سماوات طباقت والكرسي وبعدين العرش والكرسي والعرش لك حلقه من فلاح ومن فوق العرش رب العالمين. اذا لما تعرف عظمه العرش فكم عظمه خالقه الذي استوى عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. وكان الله ولا شيء معه ما يجيش معه عرش ولا اي شيء. فالعرش مخلوق سقف المخلوقات رهيب صفات رهيبة لهذا العرش هو عرش عظيم فكيف بخالقه والمهيمن عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. دائما بتروح تسأل الله العظيم وعايز تقرب معنى العظيم لك شوية تقول رب العرش العظيم أني مش فيه ما معنى العظيم ايه العظيم بايه مع تفصيل العظمة ليه من السائل العظيم بشرح الحليمي انه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالاطلاق. يعني ايه يعني انت دلوقتي واحد مرض الابن هل الابن لا امتنع على ربنا شو الذي خلقه راح مريض السرطان تروح واحد يقول لك ايه يا عم ما هو ده مرض بقى ما قلنا الى الله حاطط له الشفاء ايه لا ادي الشيء ده مرض مفيش له شفاء الا ان انا لا راجعون وانت لازم يكون الشفاء اللي كده سنة. وبعدين النتيجة دي مش عليك انت ليست اليك قولوش لا قولوش ده مش مسألتك انت دي ده هذا الامر الله سبحانه وتعالى وعز وجل فابتليه كيف يشاء لما انت عليك ان تفعل السنة. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي اذ لا يمتنع الشعب على من على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. واضح الكلام شوف الاستعاذة والسؤال هنا كله حتى الان يروح حول ايه معنى ان مفيش حاجه تقعد برب العالمين ابدا. بس هذا طلب العلم الكامل ولا ايه؟ هل ممكن قدره على الجد من غير علم؟ هل ممكن قدره على السرطان من غير علم؟ كل العلوم اللي في العالم الان لم يقتروا بها على الجد والسرطان امتنعت عليك ده غير البكتيريا بقى دي اسمها ايه؟ هكذا في البشر دي. ولسه اخلق ما لا تعلمون. انما على العظيم ده مش حاجه امتنع. وذلك لما تسال الشفاء من اي مرض مهما كان هو. ذكر اعوذ بالله ايه اسال الله من ها شفت العظيم ليه شفت العظيم يعني يمكن ايه ارجع الاول المعاني او اسرع المعاني حضورا في القلب من حاجه ايه تعبد رب العالمين او تمتلى عليه ابدا. وده بيدل على كمال العلم وكمال القدره وكمال العزه كان العزه عن الغلبه هتلاقي الصفات كلها والله انت لو خدت المعنى ده هتلاقي كل الصفات تندرج تحته فعلا يعني ده مش حاجه ايه بتمتنع على ربنا ابدا ابدا سبحانه وتعالى وعز وجل. طب دعاء المكروب ايه؟ ما دعاء المكروب؟ بعد عنده كرب يقول ايه؟ انت مش عارف دعاء المكروب؟ انت ما عندكش كرب ولا ايه؟ ده احنا في كرب عظيم. ده اوله ايه؟ لا اله الا الله بس العظيم الحليم. الجملة الثانية ايه؟ لا اله الا الله رب العرش العظيم. شوف التفاصيل بقى هنا. شوف العظيم وبعدين طيب. وعلم لا اله الا الله تفصيل اكثر بقى رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم ده صحيحين. طبعا في روايات الكريم في الاثنين والعظيم في الاثنين هي دي الروايات اللي اخترتها وهي في الصحيحين. نشوف الكلام في معنى الدعاء ده ايه بقى. واحد مكروب بالمرض او بغير المرض بجلدان حد او واحد وقع عليه عمارة زي اللي وقع عليه عم بتاع 4 ايام ده، واخد بالك؟ اي كرم الواحد يقع فيه او وقع فيه الاعتقال ظلما وعدوانا وعايز ينزل من الكرب ده، لك يا عم انا عمال ادعو واقول بقالي سنة عمال اقول لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله رب العالمين، فعمال اقول مفيش فايدة. اقول له ما ربنا علم ان انت ايه قليل الاصل، بعد كده ما استجبتش لك. معلش انا بقول الكلام ده، ده هو ده اللي بيقدم معنى بالضبط يعني. انما انا عايز اقول لك بالعلم بقى اليك ما يلي، ان الله لا يستجيب من احدكم مالا يعجل، والثاني مالا يستحسر. يستحسر ايه يعني يا رسول الله؟ يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم ارى يستجاب لي. لا يسرع يا رب الأزمة الشؤون ده، مش لا يشق للولد في البنت خلاص هو ربنا مش عايز يستجيب خلاص. يا سلام، هو علم الغيوب، علم ان الحديث يكون الان متعجل وتستحسر. الحديث واضح ولا لا؟ انما الذي يدعو عن ثقه ويظل يدعو ويلح على الله بالدعاء وقلبه لا يتغير بتحليل الاستجابه، لانه لا يعلم من حل مشقه في الدنيا فلعله ان يؤتى جنات واسعه وملكا كبيره في الجنه بسبب ايه؟ هذا الدعاء. قالوا عنده اصل غفاه، لما ما عندوش اصل غفاه لحد انا بقالك 5 ايام بدعو مش شايفه، عايزين في حد يحل المشكله. هو ده، انما لما يجي يخلي بالك شوف لا اله الا الله العظيم الحليم. الواحد عند اي كرب مهما اشتد الكرب ومهما كان الكرب عظيما يقول لا اله الا الله، لان افضل الذكر هو اي شيء؟ لا اله الا الله. ولماذا هي افضل الذكر؟ لان لا اله الا الله معناها ايه؟ لا مألوها الا الله، لا يستحق العبادة الا الله. ايه لا يستحق العبادة الا الله؟ يعني لا يستحق ان يحب غاية الحب وان يذل ويخضع ويخاف منه غاية الذل والخضوع والخوف الا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى غاية الحب مع غاية الذل هو ده اللي تنبني عليه الايه؟ العبادة. العبادة مش كده؟ ولماذا غاية الحب لله وغاية الذل لله؟ بما اتصف به من صفات استلزم ان يحب بها غاية الحب، وبما اتصف به من صفات استلزم ان يخضع له بها غاية الايه؟ الخضوع والذل. مفهوم الكلام ده؟ فلما تقول لا اله الا الله فقد اثبتت كل الكمالات لله بما فيها العظيم وبما فيها ايه؟ الايه؟ ها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخوانا العيد 2-2 يقص كل شيء. الايه؟ الكريم واحد بس العرش. كريم طبعا. مش ان الكريم بيجمع كل حاجات الحب. المنه والاحسان والانعام والافضال والخير والعفو والمغفره والرحمه كل ده الكريم. انت واللي بيجمع الذل والخوف واحداثه والرعب العظيم غالب الكريم العظيم الاثنين، او الغريب الحميد، او غني كريم، او ذو الجلال والاكرام، او الموت والحمد سبحان الله رضا حمد الكلام ده كله، او كلمه واحده تقول ايه؟ لا اله الا الله. كلمه واحده تقول ايه؟ لا اله الا الله. لما قلت دي معناها اثبتت كل الصفات اللي بها يحب الله غايه الحب، وكل الصفات اللي بها يذل الله غايه الايه؟ ولا لا؟ فلما قلت لا اله الا الله اثبتت كل شيء على الاشمال. استلزم العبادة. قيت الحب مع غير الذل هو ده اللي بتنبني عليه الايه؟ العبادة. كده؟ ولماذا قيت الحب لله وغير الذل لله؟ بما اتصف به من صفات استلزم ان يحب بها غاية الحب، وبما اتصف به من صفات استلزم ان يخضع له بها غاية الايه؟ الخضوع والذل. مفهوم الكلام ده؟ فلما تقول لا اله الا الله فقد اثبتت كل الكمالات لله بما فيها العظيم وبما فيها ايه؟ الايه؟ ها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوانا انا عايز اثنين اثنين بيخش كل شيء. الايه؟ الكريم واحد بس العرش. كريم طبعا. مش ان الكريم بيجمع كل حاجات الحب. المنة والإحسان والإنعام والإفضال والخير والعفو والمقدرة والرحمة كل ده الكريم. هننسى اللي يجمع الذل والخوف وإحباطه والرعب العظيم. غالبا الكريم العظيم اثنين، أو الغني والحنين، أو الغني كريم، أو ذو الجلال والإكرام، له الملك وله الحمد، سبحان الله وله الحمد، ثم الكلام ده كله. أو كلمة واحدة تقول إيه؟ لا إله إلا الله. كلمة واحدة تقول إيه؟ لا إله إلا الله. لما قلت دي معناها أثبتت كل الصفات اللي بها يحب الله غاية الحب، وكل الصفات اللي بها يذل له غاية الإيه؟ ولا لا؟ فلما قلت لا إله إلا الله أثبتت كل شيء على الإجمال. كل الكمالات لله. ها؟ نعم؟ الله اكبر. يعني معناها اكرم وايه واعظم بالمعاني اللي شرحناها سابقا ما ينفعش فهم الان. عود الى الدروس اللي سابقه. انا عايز صفه واحده الى سبحانه وتعالى اسم من اسماء الله. ها؟ قال اسمع بس. الصمد الكمال في الصفات. يعني في صفه بدون الكمال فيه. صفتين الكمال زي صفتين. 20 صفه كمال زي 20 صفه. الصمد. انما في اسم من اسماء الله يا اخوتاه في منتهى الاهميه، الا وهو الحي. كنت عطول بتقول ايه؟ ما تعرفش طبعا ابن القيم ولا عارف ده. انا هقول لك ليه. حياه كل انسان بحسب الكمالات او الامكانيات اللي عنده. ففي واحد مثلا ما بيسمعش بحياته نقص. طب خطير ما حصلش حاجه من طريق السماء. أو واحد مثلا ضريق عنده نقص في الايه؟ في الآلة بتاع العيد الإبصار، وبالتالي عنده نقص في الحاجة في الإله. أو واحد مريض مشلول عنده نقص في الجوارح، مش عارف يشتغل، مش عارف يمشي، مش عارف يتحرك، فده نقص. مش كده ولا لا؟ إنما لما تقول الحي وهو الله سبحانه وتعالى وأنت عارف إنه ما عندوش نقص، يبقى الحي ده يستلزم إيه؟ ما يكونش فيه نقص أبدا، يبقى الحياة الكاملة معناها إيه؟ ما كل صفات الله ولا لا؟ مفهوم الكلام ده خمس؟ كل صفات الله عز وجل في الحي. ولذلك في سورة غافر هو الحي. بعد قال لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. مش ده الكلام؟ حي. لذلك آية الكرسي الحي وعن القيوم طيب. لو وصلنا إلى المكروه يقول لا إله إلا الله العظيم. ليه العظيم؟ أنا مكروه. العمر وقعت علي. هذا الله مفروح عدوات عليه العمار ومزنوه مش عايزين الحاج يجب ان ينقذ نفسه او ابنته او ابنه او ماله ان يخرج حيا. من الذي يقدر على هذا؟ لا احد الا المين العظيم. يبقى مهما كان الكرب فهذه الاسباب حقيقه امام عظمه العظيم ولا لا؟ اذا كانت الالهه يبقى المكروب مهما كان الله. انا مكروب ليه نفسي؟ اصح مكروب غير الاسباب انما انا قلبي مكروب ليه؟ تاتوا الالهه لأن كل الكرب ده عند العظيم إيه؟ لا شيء ولا لا؟ يبقى حق لك أنت إيه؟ أنت تقول إيه؟ لا إله إلا الله العظيم. مهما كان كرب هو حقيقي. نقول هو الكرب بالنسبة لعظمة الله حقير وصغير ولا يمتنع على عظمة الله شيء. لكن أنت عايز أصعد حفرك ورقبت كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان أنت المصيبة دي جاتك بمين؟ أنت تستاهل ولا لا؟ انت اللي عايز ضربه كذا. انت الحد فلسه بهذا. انت تقول لنفسك ان انا ما اتضربتش الا بمين؟ ولا انت احسن في نفسك بقى؟ اللي واحد يفضل نفسه على نفسه يبقى واحد يكذبون ولا لا؟ أو يونس إلى عملي قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت واحد. لك لا أنا ما عملت شر أنا بريد سيئات يعني أنا أحسن من يونس ابن مكة وإن يونس من المرسلين أنا أحسن من رسول إذا كذاب ولا لا ما تبعنا الحديث. فأنت المصيبة اللي حصلت لك بذنب منك ولا جاء كده يعني ظلم من الله يبقى بذنب منك. ايه الصفة بقى اللي تقابل الذنب ده عشان يؤجل الانتقام ما يبقاش الآن هي ايه؟ الحليم. اذا لا اله الا الله العظيم الحليم. واحد يقول الصلاة مرة مالها ومال الكلام ده اقول له خلاص مالهاش ايه بقى العميل فارقنا بقى اذا ما انتهيش هذا خلاص ما هي الصلاة ما هي الا الكلام ده. وكان المفروض حصل لي 50 صلاة في اليوم والليل 50 مش 5 50. طيب إذا لا إله إلا الله العظيم الحلم مفهومة الثانية بقى لا إله إلا الله رب العرش الإيه العظيم لا تحسين للعظمة الأولى لكي تزداد يقينا بأن كربك هذا لا شيء أمام عظمة الله عز وجل إذ ليس شيء أعظم من الله. وعند تفصل أكثر فتقول أنت عامل كرب ده جاي لك منين؟ كرب ده من الأرض يعني زلزال بركان حد وقعت عليك ايه منين يعني ايه شهب مثلا وقعت عليك حاصف جالك ولا حاجه ايه يعني كرب ومن السماء ومن الارض. طيب لا اله الا الله وكل مره تثبت الكمال كله لله ولا لا بقولك لا اله الا الله تثبت الكمال كله لله وتثبت اقتناعك بان الكمال كله لله وبان الحب كله لله وبان الذل كله لله تعلن التوبه الخالصه لله عندما تقول لا اله الا الله. بس احنا مش فاهمين معناه هذه المصيبه بتاعتنا نحن فاكرين احنا حفظنا بعض الصيام خلاص بقينا ايه زي الاصحاب كلا كلا والف مليار كلا يوم التفصيل يجي لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض اذا الكرب لو جالك من السماوات او جالك من الارض ورب العرش العظيم يعني عن الكريم بقى في النهايه اذا مش ممكن شيء ابدا خارج عن ايه عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن علمنة الله وعن إحاطة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. إيه الكريم بقى اللي في الآخر؟ هذا يؤكد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء لما قال إن الكرم اسم جامع لجميع المحاسن. أي صفة يحمد بها الإنسان إذا أجمعها هو إيه؟ الكرم. الكرم يجمع ايه هذه الصفه الكرم اسم الجامع لجميع المحاسن خصوصا والعظيم يجمع ايه الجلال والكبرياء والعلو العظمه كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل. فرق بين العظيم والكبير وبين الكبرياء والمتكبر ذو الكبرياء والمتكبر سنشرح ذلك بس ليس الان نحن ما زلنا في بيان العظيم. انما الكريم في الاخر بقى إذا عندنا العظيم وعندنا الكريم فاضل حاجة ثانية بقى العظيم ذا اقتصار واتفاق التي بقى يدل لله غاية الذل والكريم اللي بأجل الحديث مش بهذه الصفة اللي بتجمع كل المحاكم والمحارب يكون الحب كله لله سبحانه وتعالى. يبقى الذل كله لله والحب كله لله في أول حديث العظيم والأكل الكريم وتفصيل وإجمال بالله يعني في دعاء أحسن من هذا بالنسبة للمكروب ولا لسه مش مفهوم برضه ولا الكلام لسه خارج الصلاة أرض دعاء يونس ابن متى ابن يونس عليه السلام هو من أفضل الدعاء لا يعني من أحسن الدعاء حتى دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلى سبحانك تعظيم لله عز وجل ولا لا تعظيم لله مكروب في بطن الحوت فالدعاء المكروب برضه واحد في بطن الحوت مش حتى الزلزال ممكن دبابة تيجي ترفع الأنقاض وتشيله ده في بطن الحوت من اللي هجيب الحوت ده الصاف ولا هيقدر عليه ولا ولا هنزله هو في انهي الحوت ولا في المحيط ايه ولا ولا راح فين الحوت ده ولا ما يقدرش على ذلك الا من الله سبحانه وتعالى يقول لي لا اله الا انت اثبت كل شيء الحب كله مع ايه الذل كله في الصفات وبعدين سبحانك سبحانك تقتضي في النهايه ايه تعظيم ولا لا ما التسبيح ده في النهايه يقتضي غايه التعظيم لله قال له سبحانك ثم يريد أن يثبت التعظيم من طريق آخر فقال إني كنت من الظالمين. من الذي يظلم؟ من الذي يظلم؟ المحتاج وحاجه ثانيه، او جاهل واحد مش عايز يظلم، لك لا ده من حقي ظلم ايه ده حاجه عاديه خالص، شو خبرك ولا ايه؟ انه جاهل مش عارف موازين العدل، واحد ثاني عن احتياج، المحتاج الاصل على مشروع ومشروع يجيب ذهب، ولا في المقود عليه سامع ولا ما حدوه حقاه، ظلم ده ظلم. الظلم بيأتي منين؟ عن جهل وعن علم. فالذي له الكمال عن جهل وعن احتياج، فمن الذي له الكمال في العلم؟ الله. ومن الذي له كمال الغنى؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فلما قال له يونس اني كنت من الظالمين انت لم تظلمني لان لك الكمال في العلم ولا تحتاج الى ظلمي لان لك الكمال في الايه؟ في الغنى. واذا فقد اثبت العظمه كلها لله عز وجل عندما قال لا اله الا الله من طريق الحب كله والذل كله لمن؟ لله. وعندما قال سبحانك فذا التعظيم لله، وعندما قال اني كنت من الايه؟ من الظالمين. يبقى دعاء المكروب ولا لا؟ وده من افضل الدعاء المستجاب المكروب. شايف مع الشركات ازاي؟ واحد ثاني وده من حديث انس انه كان مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا رجل دعا فقال اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض. لا اله الا انت المنان. اول حاجه لا اله ايه؟ نقولها ثاني كده. اللهم اني اسالك بان لك الحمد بدا كل شيء ولا لا؟ الباب. بس الحمد اخص ايه؟ في الحاجات اللي تتحب مباشره في المحبه، العفو، الرحمه، بر، جود، احسان، العقل، المنه، الانعام، الرزق، الكلام ده. لان لك الحمد، انما الحمد يعم كل شيء طبعا. وبعدين لا اله الا انت اثبتها من طريق ثاني ولا لا؟ كما شرحنا. المنان يعني انا احتاج الى منتك الان، اني بما انزلت علي من خير فقير، انا فقير جدا لمنتك يا رب، وانت المنان. المنان يعني تحب ان تمن، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. لا انت المنان. ثم يناديه فيقول بديع السماوات والارض. بديع السماوات والارض، يعني بديع السماوات والارض الاختراع والانشاء. يعني ايه؟ انشات السماوات والارض على غير مثال سبق. في واحد يصنع مدينة مسيح بس متطوره لانه خلد من اباءه في مكان المسيح. انما اللي فجأة من غير اي فكره عن المسيح وبلحظه بكن فيكون كمن هو البديع. هو دي برضه معنى اسم من اسمائه سبحانه وتعالى وعز وجل. بديع يعني اللي اوجد المخلوقات على غير مثال سبق. مفهوم الكلام ده؟ بديع السماوات والارض دليل الاختراع والانشاء. فلا تسمع بديع السماوات يعني ايه؟ يعني خالق السماوات والارض. دليل الاختراع والانشاء هو اصل الايجاد. مش الرعايه والعنايه والحكمه، لا. الدليل الاول اللي هو اصل الاختراع والايجاد. ليه؟ بس فيه التركيز على معنى اخر غير ما نقول خالق السماوات والارض. فقال بديع السماوات والارض يعني يركز على ان ذلك على غير مثال ايه؟ سبق. هنا يبين عظمه الله عز وجل لانه خلق كل ذلك من العدم ولم يقلد احدا ولم يحاكي احدا، بل ابدع ذلك على واخترع ذلك على غير مثال سبق. بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. يا ده الرجل مصر على ايه؟ على كل شيء. ده الرجل مصر هنا على ايه؟ على كل شيء. ده ما فيش حاجه خالص. ده بيثبت الكمالات لله من كل الطرق ولا لا؟ مفهوم الكلام ده يا اخواتنا؟ شوف ان لك الحمد، ادي واحده دي تثبت كل شيء. ده الفتحه كده الحمد لله كل الكمالات لله، وان كانت اخصها بالحب بس لما تفرد لما بيجي معايا حميد مجيد يبقى الحميد اخص بالحب والمجيد اخص بالايه؟ بالذل اللي هو نازل بعظمه والمجد. طيب يبقى ان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. ادي من طرفين برضه. يا ذا الجلال اللي بيستوجب الذل ولا لا؟ والاخبات والخوف والرهبه. بس والاكرام يستوجب الحب ولا لا؟ والكمال بالحب. وبعدين يا حي يا قيوم. ادي الحياء قلنا ان هذا الاسم. لذلك ابن القيم يقول في بديع الفوائد ان الحي القيوم عليهما مدار جميع الاسماء والصفات، وركز على هذا الاسمين لان الحي ان اثبت الكمال في حياه الله فقد أثبتت كل كمال لله، لأن لو أن أي كمال نقص من الله فقد نقصت حياة الله على قدر نقص هذا الكمال ولا لا؟ إنما إحنا كل المخلوقين يعلمون أن حياة الله إيه؟ كاملة، وبالتالي فكل الكمالات ثابتة لله سبحانه وتعالى عز وجل. يا حي يا قيوم، في القيوم قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل لا يقوم شيء من خلقه إلا بقيوميته. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كل شيء يقوم بأمره. إيه يقوم يعني؟ لك أنا أقوم على عيالي، أنا أقوم على بيتي، أنا أقوم على العمارة دي، يعني يتولى أمرها ومصالحها وكل شيء. فإن القيوم الذي يقوم على كل شيء، ولا يقوم شيء أبدا إلا به، حتى أعداء الله خلص على عز وجل. الله قيوم عليه، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وطبعا في حديث يقول الناس ما أعظم في إيه؟ ثلاثة أو ثلاثة سور من القرآن، في أنه هو الحي القيوم، في سورة آل عمران والبقرة وإيه؟ سورة إيه؟ طه. لأن مدار الأسماء كلها على إيه؟ على الحي القيوم الأعظم وغير الأعظم، كما ذكر ابن القيم. شوف فتحات الأسماء، يا ريت كده تبتدي إيه؟ اشتعل وتوقد فؤادك، لأن الفؤاد توقد في اللغة. الفؤاد معناه إيه؟ توقف. والمسألة يعني المسألة السفور شواية أو السيخ اللي عليك كلابه وكفتر المسألة، والفئيد الخبز المشي واللحم المشي، الناس والتفقد التوقف، الناس كلها توقف. أنا أريد لفؤادك أن يتوقف، عايز أجيب نار كده أريها وأشعل فؤادك، وفؤادك أفرز حرارة قلبك. ازاي تيجي بقى؟ مش حاجة تولعها أبدا ولا تشعلها إلا حاجة واحدة، التعرف على الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فرأي شوف لما أشوف الله من يسألك، بس كان ده راجل يقول لك كان ده من عنده هو، يعني راجل عمال يألف. إيه يألف يعني؟ راجل فاهم زينا إحنا أربع الأجيال، لازم نعرف كده. لما الراجل فاهم فعمال يقول إيه؟ عمال يسأل ربنا الأسئلة إيه؟ يعني سبحان الله العظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل قال ياه، شفت عليك النبي هيقول إيه عليك؟ رجل لك الحمد، أدي واحد، دي كفاية والله، ما التقصير لا إله إلا أنت، أنا برضه دي كفاية، المنان، عندي إيه؟ بديع السماوات والأرض، الاختراع الاختراع والإيجاد، هذا زي الإكرام كل، الحب كل والذل كل، يا حي يا قيوم ما دار الأسماء والصفات كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كيف بقى العظمة ازاي؟ ها؟ هذه العظمة في المعاني. يسأل الله عز وجل أن يفقهنا في أسمائه. ومن دعاء عائشة رضي الله عنها الذي علمها النبي إياه صلى الله عليه وسلم، لما قال لها ايه؟ قومي الى تتوضعي وادخلي المسجد. يبقى اتفضل خش فين؟ المسجد. يعني انت عايز تجاب منك؟ طيب عليك بقى تبقى زي ام المؤمنين كده في الفهم تجتهد يعني. توضعي وايه؟ ادخلي المسجد وصلي. دخلت المرأة هتدخل المسجد، امان الاولى بدخول المسجد الرجل. طيب قومي بتوضعي وادخلي المسجد وصلي ركعتين ثم ادعي حتى اسمع. لا سمعيني يعني علي صوت شوية ايه حتى اسمع. فلما جلست الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وفقها. اظن اي واحد فينا بقى ايه يجب ان يكون متربصا لهذا الدعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ايه وفقها. ومن السائلة؟ امنا المضراء. شوف الظروف ازاي بتاع الدعاء. ما الذي قالته؟ قالت: اللهم اني اسألك بجميع اسمائك الحسنى كلها. شوف الكلام بقى ازاي؟ هو زي الرجل ايه اللي كان بيصلي جنب النبي عليه الصلاه والسلام: ما علمنا منها وما لم نعلم، واسالك باسمك العظيم الاعظم الكبير الاكبر الذي من دعاك به اجبته ومن سالك به اعطيته. قال انس يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبته اصبته. خد بالك هذا كلام يعلمنا يشوف العظيم الاعظم والكبير الاكبر تسألني الآن ما الفرق بين العظيم وبين الكبير؟ أقول لك لا أعلم حتى الآن، حتى هذه اللحظة دراسة طويلة، ولكن لا نعلم حتى يفتح الله، لأنها فروق لطيفة جدا. وذلك مع كل بعض نشرح إيه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعقل الأبكار، بقى دي حول سأجد صعوبة إلا أن يشاء الله لنا فتحا في فهم هذه الأبكار، ليتتطلب منا فهم المعاني الدقيق حتى جدا، فهم المعاني الدقيقة جدا اللطيفة من الأسماء كما سنرى إن شاء الله. سبحان الله العظيم جبل الأبكار، سبحان ربي العظيم جبل الأبكار في الركوع، أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب لك. سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ويتسلل الآن عن الفرق بين إيه الكبرياء والعظمة إلا ما قاله شيخ الإنسان، لكنه كلام لا يستقر في القلوب بعد. وفي قسم الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. إذا وعزتي وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، في فرق لنا ولا فيش؟ في فرق ولا لا؟ ولو كلام كده يعني حاشا لله، حاشا لله أن يقول ذلك الله عز وجل بغير فرق بين المفردات، حاشا لله. بل أسماء الله تعالى مترادفة من ناحية الدلالة على الذات، أي اسم لله يدل على ذات الله، إنها من ناحية الصفة فهي متباينة، وإن كانت متلازمة في بعض الأسماء زي إيه العظيم والكبير والعلي والعزيز متلازمة، لما الفرق بينها إيه لطيفة جدا، تتطلب فتوحات من الله. ربنا يفتح بها على مين؟ على ناس زينا على أرض الأجيال، هو مش سبعك، ولكننا لا نيأس من روح الله سبحانه وتعالى عز وجل، لأن كما يقول المسيح عيسى بن مريم يقول يعني من السفه أو ليس من الحكمة أن تضع سلسلة الذهب أو أن تعلق سلاسل الذهب في رقاب الخنازير. طبعا نوع من هذا المعنى أن الناس في هذا الزمان ابتعدوا بعدا رهيبا عن التدبر والتفقه في أسماء الله، وما خلقنا ورب العرش العظيم إلا لنتعرف على الله. هذا هو الذي كما يقول ابن القيم. طبعا التعرف على الله هتحبه وهتخاف منه وهتتذل وهتعظمه، وعلامة التعظيم هو ايه؟ ها؟ له علامات هنشوفها ان شاء الله، وتعظيم الامر والنهي، مش كلام جدعان وقعد على القهوة تقول يا سلام ده ربنا عظيم، ده انا اعظمه عظمة ايه؟ غير الصلاة لا الله اكبر لكن عصمني، هو كده هو كده يعظم الله. الكبرياء جدائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما قذفته في النار. طبعا الحديث الذي ذكرته في المرة السابقة هو شأن الله أعظم من ذلك، تذكرونه ولا لا؟ ها؟ هو الحديث فيه كلام، خلي بالك في الإسناد يعني، لكن ابن القيم قرأت له عدة صفحات في مختصر سنن أبي داود، عدة صفحات وهو يدافع عن هذا الحديث، حديث عظيم جدا. نقوله بسرعة قبل نهاية الدرس، أردت عشان خوفا هو شد ولا لا في الدرس الماضي، دخل تسجله شد الحديث ده؟ انتم مش عايزين حتى تسجل ايه؟ ها؟ أخشى أسأل لا يكون قصر، فأنا حوله تاني. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال رسول الله جاء السجل بعد الحمد لله وشرحناه على ما أفتح. أنا بس عايز يعني أعلق عليه أنه حديث فيه سنديه كلام نتيجة لابن إسحاق ما مدلس يعني دي كلام، لكن ابن القيم انتصر له. طب ايه المانع؟ ما هو المعنى بنستدل على عظمة الله. طب ايه يعني في حاجة نستدل على عظمة الله؟ يعني قال له ويحك شأن الله اعظم ده، اتدري ما الله؟ وجعل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يستشهد باي شيء؟ بالسماوات وسعتها والكرسي وسعته والعرش وعظمته وسعته، يستدل بذلك على من؟ على كنت تقول له بقى انت عايز تستشفع بهذا العظيم علي انا؟ يعني تفضل كم دقيقة علي عشر دقائق، هل نجد فرصة للانصراف الى مسجد العزيز بالله الشيخ رزق تطوب الماك اليوم ان شاء الله؟ خبسنا بقى ده النصيحة دي في الاخر. انا لما ادخل يعني في اي شيء من ناحية تعظيم الامر والنهي اللي هو في بداية كتاب الوضع الصيب حتى الآن، وبعد كده إن شاء الله هنبتدي نشرح إيه الأذكار بقى، الافتتاح، الفاتحة، صلاة الكافرون، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى تشهد في الآخر معنا إيه مثال بقى إيه المراجعة كده على الخشوع ناخدها واحدة واحدة كده بإذن الله واحدة واحدة إن شاء الله. فالمسألة يعني أنا بس إيه اجتهدت في الأسماء الحسنى أصلها فرصة أنا لا أدري متى أموت فقلت إيه يعني لعلنا أن ننجز شيئا لأننا بقالي كم سنة 10 سنوات أقول يعني أصنف كتابه في الأسماء الحسنى حتى أنا الصبر أصنفه يعني أجمع كتابه في معاني رسل ابن القيم الثاني مع بعض المجهود وبعض التصرف وبعض الإشفاق وبعض الترجمة أو يعني التوضيح لأبناء هذا الزمان يعني ده اللي وبعدين أقول الكتابة أنا ماليش الكتابة أوي هنا في الخطابة وأقول وأتأثر والناس وأثر بالناس بفضل الله وبعدين وبعد ما نموت الأسماء بتروح والشرايط ومفيش طلب للتسجيل صح أبدا إلا قليلا كل الناس أشرطوهم بيش ملاه ما شاء الله قتل بالله أجل شرايط أنا تقولش بقى الأعصار وقطة بيت صراع مع بعض قليل قوي لما كتب شريط منضبط في التسجيل ده شغل شياطين وجن وسحر بقى ده والله العظيم أنا يعني أكاد أن يتراجع عندي هذا سبحان الله مش لاقي شرايط متسجلة بين الناس أبدا مع إن المادة اللي بقولها دي عزيزة ونادرة مش عشان أنا ما زرتكش لا عشان بنبني القيم مبني ثانية من عظمة الشيخات السنة أني تركت معظم الدين لأتبقى في هذه الأمور فتطلبت مني وقتا طويلا وسنوات عشان أحصل المعنى اللي بقوله لك دقيقتين وأكون قعدت سنة على المشروب أنا أنا خايف قلت بس خلاص نأخذ الصلاة فرصة ونشرح الأسماء التي جاءت فيها إيه مباشرة قال لا فقبل الأذان خذ عندك تفاحة من عملقة من عمالقة الأصحاب الذين إيه فهموا معاني الأذكار وعلموا الله قلت رقم نصف برقم 2020 في كتاب زهد الرقائق من الحديث رقم 14 فيه من طريق خالد بن عمي العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحن الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصاب صاحبها ده الكلام ده إمتى بقى أيام عتبة بن غزوان هو من الصحابة يا الله عتبة بن غزوان بيقول الدنيا فاضل إيه زي حدث في قعر الإناء صبابة كده كم نقطة الصب يعني إنما إحنا عندنا الدنيا وعامل لسه فاضل فيها 1,000,000,000 سنة فهذا الإناء يتصاب صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها تنتقلوا بخير ما بحضراتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من كثير أو من كثة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا ووالله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة فليأتين عليها يوما وهو كظيم من الزحام ولقد رأيتني تابعة 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قلقت أجداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتذرت بنصفها واتذر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على نصر من الأمصار وإني أعوذ بالله بالشاهد من الأثر أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسحت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا انظر إلى عملقة الأصحاب وإلى فهم الأصحاب فطلع بيخطب بزي نحن بعض وضع حضر الخطبة في أسبوع ويطلع كأنها ولادة متعسرة بعد ينفع وخايف يغلط 100 غلطة في النحو و100 غلطة في المتون وحاجة حاجة ما يعلم بها الله سبحانه وتعالى إنما شوف عماله لقلوب انفعلت في أسماء الله قلوب رسخت فيها معاني أسماء الله راسخون في العلم الذي يتكلم ينطق بالحكمة وأصلها أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالفهم العظيم الدائم من كتابه العظيم فأدعوكم بعد الصلاة إن شاء الله سنصلي صلاة خفيفة الشيخ أحمد إن شاء الله يصلي صلاة خفيفة عقب الأذان مباشرة نعم نظرا لمن أراد أن يلحق بالشيخ محمد بن سطور في مسجد العز بالله لأنه رجل قد علمتم قدره عندما جاء إلى هنا وخطبكم غير مرة الله المستعان السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسر إخوانكم في تسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض أن يجدد اللقاء معكم هذا العام 1412 من خلال هذا الإصدار الذي يحمل الرقم 44 من إصداراتنا، ويحتوي على سور الشعراء والنمل والقصص من ثلاث التراويح للشيخ خالد بن عبد الله القحطاني. فإن المولى عز وجل أن يكون عملنا وعملكم مقبولا. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله